بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 160 من هذه الموسوعة، وهو المجلس الثالث الرابع والثمانين من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة المباركة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة الثامنة من الهجرة، ووصلنا فيها إلى غزوة مؤتة، والصفحة رقم 460 من المجلد السادس. كنا نتكلم في عن غزة مؤتة، وإن شاء الله نتابع الكلام على غزوة مؤتة ومن استشهد في غزوة مؤتة. بسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: من استشهد يوم مؤتة من المسلمين. قال: فصل في من استشهد يوم مؤتة من المسلمين. فمن المهاجرين جعفر بن أبي طالب ومولاهم زيد بن حارثة الكلبي، ومسعود بن الأسود بن حارثة بن نضلة العدوي، وهب بن سعد بن أبي سرح. فهؤلاء أربعة نفر من الأنصار، وعبد الله بن رواحة وعباد بن قيس الخزرجي، والحارث بن نعمان بن إساف بن نضلة النجاري، وسرقة بن عمرو بن عطية بن خنساء المازني، أربعة نفر. فمجموع من قتل من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية على ما ذكره ابن اسحاق. لكن قال ابن هشام وممن استشهد يوم مؤتة فيما ذكره ابن شهاب الزهري ابو كليب وجابر بن عبد ابن عمرو بن زيد ابن عوف بن مبزول المازنيان، وهما شقيقان لاب وام، وعمرو عامر بن سعد بن الحارث بن عبد بن سعد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن قصي ابن أفصى. فهؤلاء أربعة من الأنصار أيضا، فالمجموع على القولين 12 رجلا، وهذا عظيم جدا أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين، أحدهما هو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها 3000 مقاتل، أخرى كافرة عدتها 100000 مقاتل، من الروم 100000 ومن النصارى العرب 100000 يتبارزون ويتصاولون. ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد قتل من المشركين خلق كثير. هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدي يومئذ 9 أسياف، وما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية، فماذا ترى؟ قد قتل بهذه الأسياف رضي الله تعالى عنه. قال: دع غيره من الأبطال وشجعا من حملات القرآن، وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك الزمان وفي كل أوان. وهذا مما يدخل في قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال رحمه الله عز وجل: الحديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية. قال: وهم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وجعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الإمام العالم الحافظ أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي نضر الله وجهه في كتابه دلائل النبوة، وهو كتاب جليل. حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر، حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد وعمرو يعني ابن عبد الواحد، قال حدثنا ابن جرير، سمعت سليم بن عامر الخبائري يقول: اخبرنا ابو امامه البهلي، سامع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما انا نائم اذ اتاني رجلان فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبلا وعرا، فقال: اصعد، فقلت: لا أطيقه، فقال: إن سنسهل لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سوائل الجبل، إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هؤلاء الأصوات؟ فقال: عواء أهل النار. ثم انطلق بي، فإذا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة أجداقهم، أعاذنا الله وإياكم منهم، تسيل أجداقهم دما. فقلت: ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود والنصارى. قال سليم: لا أدري، أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من رأيه؟ ثم انطلق بي، فإذا قوم أشد شيء انتفاخا وأنتن شيء ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي، فإذا قوم أشد شيء انتفاخا وأنتن شيء ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني، أعاذنا الله وإياكم منهم. ثم انطلق بي، فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات. فقلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي، فإذا بغلمان يلعبون بين بحرين. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم أشرف بي شرفا، فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. ثم أشرف به شرفا آخر، فإذا بنفر ثلاثة. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وهم ينتظرونك. رضوان الله تعالى على هؤلاء الثلاثة الأئمة وعلى هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: فصل فيما قيل من الأشعار في غزوة مؤتة. قال: فصل فيما قيل من الأشعار في غزوة مؤتة. قال ابن إسحاق: وكان ممن بكي به أصحاب مؤتة قول حسان رضي الله تعالى عنه: توبني ليل بيثرب أعصر، وهم إذا ما نوم الناس مسهر لذكرى حبيب هيجت لي عبرت لذكرى حبيب هيجت لي عبرات عبرات سفوحا وأسباب البكاء التذكر. بل إن فقدان الحبيب بلية، وكم من كريم يبتلى ثم يصبر. رأيت خيار المسلمين تواردوا شعوبا وخلفا بعدهم يتأخروا، فلا يبعدن الله قتلى تتابع بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد عبد الله حين تتابعوا جميعا. وأسباب المنية تخطر غداة ماضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر أعز أغر أغر كضوء البدر من على هاشم أبي ذا سيم الظلامة مجسر فضاعنا حتى مال غير مؤسد بما ترك فيه القناة متكسر. فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر. وكنا نرى في جعفر بن محمد وفاء أمرا حازما حين يأمر، وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزلن ومفخر. هم جبل الإسلام والناس حولهم رضام إلى طود يروق يقهر بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي، ومنهم أحمد المتخير. وحمزة والعباس بن مؤمن ومعقيل وما بعود من حيث يوصر به تفرج الأواء في كل ما ذكر عماس إذا ما ضاق بالناس مصدرهم هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر. وقال كعب رضي الله تعالى عنه وقال كعب رضي الله عنه نام العيون ودم عين نام العيون ودم عين ودم عينك يهمل سحا كما وقف الضباب المخضل في ليلة وردت علي همومها طورا أحن وتارة أتململ واعتادني حزن فبت كأنني ببنات عش والسماك موكل وكأنما بين الجوانح والحشا مما توبني شاب مدخل وإذا على النفر الذين تتابعوا يوما بموتة أسندوا لم ينقلوا صلى الإله عليهم من فتية مسك عظامهم الغمام المسبل صبروا بموتة لله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا فمضوا أمام المسلمين كأنهم فنك عليهن الحديد المرفل إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم فنعم الأول حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيث التقاوعت الصفوف مجدل فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل قرم على بنيانه من هاشم فرعنا شم وسؤددا ما ينقل قوم بهم عاصم الإله وعباده عليهم نزل الكتاب المنزل فضلوا المعاشر عزة وتكرما وتغمدت أحلامهم من يجهل لا يطلقون للسفاه حباهم ويرى خطيبهم بحق يفصل بيضر وجوه ترى بطون أكفهم تمدى إذا اعتزل الزمان الممحل وبهديهم رضا الإله وبهديهم رضي الإله لخلقه وبجدهم نصر النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله عز وجل الكتاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في الآفاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كتاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم وقت إرسال الرسل إلى ملوك الآفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى الدخول في الإسلام. ذكر الأكدي أن ذلك في آخر سنة 6 في ذي الحجة بعد عمرة الحديبية وذكر البيهقي هذا الفصل في هذا الموضع في بعد غزوة موت والله تعالى أعلم ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك قبل فتح مكة وبعد الحديبية لقول أبي سفيان هرقل حين سأله هل يغدر فقال لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. وفي لفظ البخاري وذلك في المدة التي مد فيها أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن إسحاق كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته صلوات ربي وسلامه عليه ونحن نذكر ذلك هنا وإن كان قول الباقي محتملا والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل قال وقد روى مسلم عن يوسف بن حمد المعني عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعو من الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيلافية قال كنا قوما تجارا وكانت الحرب قد حصرتنا حتى نهكت أموالنا فلما كانت هدنة الحديبية بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نأمن أن وجدنا أمنا فخرجت تاجرا إلى الشام مع امرأة من المشركين فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني إلا وقد حملني بضاعة وكان وجه متجرنا من الشام غزة من أرض فلسطين، فخرجنا حتى قدمناها. وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على من كان من بلاد على من كان في بلاده من الفرس، فأخرجهم منها ورد عليه صليبه الأعظم قد كانوا سلبوه إياه. فلما أن بلغه ذلك وقد كان منزله بحمص من أرض الشام، فخرج منها يمشي متشكرا إلى بيت المقدس ليصلي فيه، تبسط له البسط وتطرح عليه الرياحين حتى انتهى إلى إلياء فصلى بها. فأصبح ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى السماء. يقلب طرفه إلى السماء فقالت بغارقة: أيها الملك، لقد أصبحت مهموما. فقال: أجل. فقالوا: وما ذاك؟ قال: أريد في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر. فقالوا: والله ما نعلم أمة من الأمم تختتن إلا اليهود وهم تحت يديك وفي سلطانك، فإن كان قد وقع هذا في نفسك منهم فبعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودي إلا ضربت عنقه فتستريح من هذا الهم، فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه. إذ أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب وقد وقع عليهم، فقال يا أيها الملك، إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والإبل يحدثك عن حدث كان في بلاده فاسألوا عنه. فلما انتهى إليه قال: ترجماني، سله ما هذا الخبر الذي كان في بلادي؟ فسأله. فقال: رجل من العرب من قريش خرج يزعم أنه نبي وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون، وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن، فخرجت من بلادي وهم على ذلك. فلما أخبره الخبر قال: جردوه فإذا هو مختون. فقال: هذا والله الذي قد أريت، لا ما تقولون، أعطي ثوبه وانطلق لشأنك. ثم أنه دعا لصاحب شرطته فقال له: قلت قلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأل عن شأني. قال أبو سفيان: فوالله إني وأصحابي لا بغزة، إذ هجم علينا فسألنا من أنتم، فأخبرناه فساقنا إليه جميعا. فلما انتهينا إليه قال أبو سفيان: فوالله ما رأيت من رجل قط أزغ أز من رجل قد أزعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف يريده رقلا. قال: فلما انتهينا إليه قال: أيكم أمس به رحما؟ فقال: أنا. فقلت: أنا. قال: أدنوه مني. فقال فأجلسني بين يديه، ثم أمر بأصحابي فأجلسهم خلفي وقال: إن كذب فردوه عليه. قال أبو سفيان: فلقد عرفت أني لو كذبت ما ردوا علي، ولكن كنت امرأ سيدا أتكرم وأستحي من الكذب، وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك أن يرووه عني ثم يتحدثوا به عني بمكة فلم أكذبه. فقال: أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم. فزهدت له شأنه وصغرت له أمره، فوالله ما التفت إلى ذلك مني وقال لي: أخبرني عما أسألك عنه ومن أمري. فقلت: سلني عما بدا لك. فقال: كيف نسبوا فيكم؟ فقال: محضا من أوسطنا نسبا. فقال: فأخبرني هل كان من أهل بيتي أحد يقول مثل قولي فتشبه بهم؟ فقلت: لا. قال: فأخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوه علي؟ فقلت: لا. قال: فأخبرني عن أتباعه من هم؟ فقال: الأحداث والضعفاء والمساكين، فأما أشرافهم وذوو الأسنان فلا. قال: فأخبرني عما أصحابه، أيحبه ويلزمه أم يقلي ويفارقه؟ قال: قلت: ما صحبه رجل ففارقه. قال: فأخبرني عن الحرب بينكم وبينه. فقلت: سجال يدال علينا وندال عليه. قال: فأخبرني هل يغدر؟ قال فلم أجد شيئا أغره به إلا هي. قلت: لا، ونحن منه في مدة ولا نأمن غدره فيها، فوالله ما التفت إليها مني. قال: فعاد علي الحديث. قال: وزعمت أنه من أمحاضكم نسبا، وكذلك يأخذ الإله النبي إذا أخذه لا يأخذ إلا من أوساط قومه. وسألتك هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قولي فتشبه بهم؟ فقلت: لا. وسألتك هل كان له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه؟ فقلت لا. وسألتك عن أتباعي فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعفاء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. وسألتك عن من يتبعهم عمن يتبعه أي يحبه ويلزمه أم يقلبه ويفارقه أم يقليه ويفارقه. فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه. كذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه. وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه فزعمت أنها سجال يدال عليكم وتدالون عليه. وكذلك تكون حرب الأنبياء ولهم تكون العاقبة. سألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر. فلئن كنت صداقة لا يغلبن على ما تحت لا يغلبن على ما تحت قدمي هاتين. ولو وددت أني عنده فأغسلك عن قدمي. ثم قال الحق بشأنك. قال فقمت وأنا أضرب إحدى يدي على الأخرى وأقول يا عباد الله لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أصبح ملوك بن الأصفر يخافونه في سلطانهم. قال ابن أبي إسحاق وحدثنا الزهري قال حدثني أسقوف من النصارى قال قد أدرك ذلك الزمان. قال قدم دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه عليه ركل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ركل عظيم الروم. سلام على من تبع الهدى. أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن أبيت فإن إثم الأكارين عليك الأكارين عليك. قال فلما انتهى إليه كتابه وقرأه أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته. ثم كتب إلى رجل من أهل الرومية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عما جاءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه إنه النبي الذي ينتظر لا شك فيه فاتبعه. فأمر بعظماء الروم فجمعوا له في تذكرة ملكه. ثم أمر بها فأشرجت عليهم وطلع عليه من علية له وهو منهم خائف. فقال يا معشر الروم إن قد جاءني كتاب أحمد وإنه والله النبي الذي كنا ننتظر ونجد ذكره في كتابنا نعرف بعلاماته وزمانه. فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم أخرتكم. فنخروا نخرة رجل واحد وابتدروا أبواب التذكرة فوجدوها مغلقة دونهم فخافهم وقال ردوهم علي. فردوهم عليه فقال لم يا معشر الروم إني إنما قلت لكم هذه المقالة أختبركم بها لأنظر كيف صلابتكم في دينكم. فلقد رأيت منكم ما سرني. فوقعوا له سجدا ثم فتحت لهم الأبواب التذكرة فخرجوا. وقد روى البخاري رحمه الله غير قصة أبي سفيان مع هرقل بزيادات أخرى. أحببنا أن نورد بسندها وحروفها من الصحيح ليعلم ما بين السياقين من التباين وما فيهما من الفوائد. قال البخاري قبل الإيمان من صحيح. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر أن أبا سفيان أخبر أن هرقل أرسل عليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحول عظماء الروم. ثم دعاهم ودعا بترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبا سفيان فقلت أنا أقرب نسبا. قال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهري. ثم قال للترجمان قل لهم إن سألوا هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه والله لولا أن يأثر عني كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبوه فيكم. قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط. قلت قبله. قلت لا. قال فهل كان من أبائي من مالك. قلت لا. قال فأشرف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم. قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون. قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحدا منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. قلت لا. قال فهل أنتم كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال. قلت لا. قال فهل يغدر. قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمات أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه. قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه. قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم. قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباكم أمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبي فزعمت أنه فيكم ذو نسب. كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول. قول له فذكرت ألا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل نتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من أبائي من مالك فذكرت ألا. فلو كان من أبائي من مالك قلت رجل يطلب منك به وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم عن سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين يخالطه بشاشاته القلوب. وسألتك هل يغدروا فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدروا. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان وأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإذا كان ما تقول حقا فسيملكم وضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لما كنت أظن أنه منكم فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية العظيم بصرى فدفعه إلى رقل فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله لك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا أنهم مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبش أن يخافوا ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى قال الله علي الإسلام. قال وكان ابن الناطور صاحب الياء وهرقل سوقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلي أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقتي قد استنكرنا هيئتك. قال ابن النطور وكان هرقل عزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوا إن رأيت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة. قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهم منك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن وسألوا عن العرب قال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهرك. ثم كتب هرقل لصاحب له برومية كان نظيره في العلم سار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتابه من صاحبه وافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي. فأذن هرقل عظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابه فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم فتبايعوا لهذا النبي. فحاصوا حصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردهم علي. وقال إني إنما قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال البخاري وروى صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري وقد روى البخاري في مواضع كثيرة في صحيح بألفاظ طول استقصاؤها. وأخرج بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الزهري. وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولا في أول شرح نال صحيح البخاري بما فيه الكفاية وذكرنا فيه من الفوائد النكة المعنوية واللفظية ولله الحمد والمنة. قال ابن لهيعة عن أسد عن عروة قال خرج أبو سفيان بن حارب إلى الشام تهجيرا في نفر من قريش وبلغ هرقل شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعلم ما يعلم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى صاحب العرب الذي بالشام في ملكه فأمر أن يبعث إليه برجال من العرب يسألهم عنه. فأرسل إليه 30 رجل منه أبو سفيان بن حارب فدخلوا عليه في كنيسة إلياء التي في جوفها فقال هرقل أرسلت لكم لتخبرون عن هذا الذي في مكة ما أمره. فقال ساحر كذاب وليس بنبي. قال فأخبروني بأعلامكم به وأقربكم منه رحما. قال هذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتله. فلما أخبروا ذلك أمر بهم فأخرجوا عنه ثم جلس أبو سفيان فاستخبره وقال أخبرني أبا سفيان، فقال هو ساحر كذاب. فقال هرقل إني لا أريد شتمه ولكن كيف نسبوه فيكم؟ قال هو والله من بيت قريش. قال كيف عقله ورأيه؟ قال لم نعب له عقلا ولا رأيا قط. قال هرقل هل كان حلافا كذابا مخادعا في أمره؟ قال لا والله ما كان كذلك. قال لعله يطلب ملكا أو شرفا كان لأحد من أهل بيته قبله. قال أبو سفيان لا. ثم قال من يتبع منكم هل يرجع إليكم منهم أحد؟ قال لا. قال هرقل هل يغدر إذا عاهد؟ قال لا إلا أن يغدر مدته هذه. فقال هرقل وما تخاف من مدة هذه؟ قال إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة. قال هرقل إن كنتم أنتم بدأتم فأنتم أغدر. فغضب أبو سفيان وقال لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومئذ غائب وهو يوم بدر. ثم غزوت مرتين في بيوتهم نبقر البطون ونجدع الأذان والفروج. قال هرقل كاذبا ترى أم صادقا؟ قال بل هو كاذب. فقال إن كان فيكم نبي فلا تقتلوه فإن أفعل الناس لذلك اليهود. ثم رجع أبو سفيان ففي هذا السياق غرابة فيه. فوائد ليست عند ابن إسحاق ولا البخاري، وقد أورد موسى بن عقبة في موازيه قريبا مما ذكره عروة بن الزبير. والله تعالى أعلم. قال ابن جرير في تاريخه حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال لدحيته ابن خليفة القلبي حين قدم عليه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعلم أن صاحبك نبي مرسل وأنه الذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكن أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته. فاذهب إلى ضغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم، فهو والله في الروم أعظم مني وأجوز قولا عندهم مني، فانظر ماذا يقول لك. قال فجاءه دحية فأخبره بما جاءه به من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرقل بما يدعو إليه. فقال ضغاطر صاحبك والله نبي مرسل نعرف بصفته ونجده في كتابنا باسمه. ثم دخل وألقى ثيابا كانت عليه سودا ولبس ثيابا بياضا، ثم أخذ عصاه فخرج على الروم في الكنيسة. فقال يا معشر الروم إن قد جاءنا كتاب من أحمد يدعون فيه إلى الله، وإن أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. قال فوثب عليه وأثبت رجل واحد فضربوه حتى قتل. لما رجع دحية إلى هرقل فأخبره الخبر قال قلت لك إن نخافهم على أنفسنا، فضغاطر والله كان أعظم عندهم وأجوز قولا مني. وقد روى الطبراني رحمه الله عز وجل من طريق حيان بن سلمة بن قهينة عن أبي عن عبد الله بن شداد عن دحية الكبير قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسر صاحب الروم بكتاب، فقلت استأذنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوتي قيصر فقيل له إن على الباب رجل يزعم أنه رسول الله، ففزعوا لذلك وقال أدخلوا. فأدخلني عليه وعنده بطارقته فأعطيته الكتاب، فإذا في بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى قيصر صاحب الروم. فدخل ابن أخ له أحمر أزرق سابط فقال لا تقرأ الكتاب اليوم، فإنه بدأ بنفسه وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم. فقال فقرئ الكتاب حتى فرغ منه، ثم أمرهم فخرجوا من عندي، ثم بعث إلي فدخلت عليه فسألني فأخبرته، فبعث إلى الأسقف فدخل عليه وكان صاحب أمرهم يصدرون عن رأيه عن قولهم. فلما قرأ الكتاب قال الأسقف هو والله الذي بشر نبي موسى وعيسى الذي كنا ننتظره. قال قيصر فماذا تأمرني؟ قال الأسقف أما أنا فإني مصدق ومتبعه. فقال قيصر أعرف أنه كذلك، ولكني لا أستطيع أن أفعل، إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. أبي قال محمد بن إسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قدماء أهل الشام قال لما أراد هرقل خروج من أرض الشام إلى القسطنطينية لما بلغه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم جمع الروم، فقال يا معشر الروم إني عارض عليكم أمورا فانظروا فيما أردت بها. قالوا ما هي؟ قال تعلمون والله أن هذا الرجل لنبي مرسل نجده في كتابنا نعرف بصفته التي وصف لنا، فهلما فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا واخرتنا. فقالوا نحن نكون تحت ايدي العرب ونحن اعظم الناس ملكا واكثرهم رجالا واكثرهم بلدا. قال فهلما اعطيه الجزيه قل سنه اكسر عني شوكته واستريح من حربي بما اعطيه اياه. قالوا نحن نعطي العرب الذل والصغار بخرج ياخذونه منا، ونحن اكثر الناس عددا واعظم ملكا وامنعهم بلدا. لا والله لن أفعل هذا أبدا. قال فهلما فعلوا صالح وعلى أن أعطيه أرض سورية ويدعني وأرض الشام. قال وكانت أرض سوريا فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من أرض سوريا وما كان وراء الدرب عندهم فهو الشامي. فقالوا نحن نعطي أرض سوريا فقد عرفت أنها سرة الشام، لن أفعل هذا أبدا. فلما أبوا عليه قال أنا والله لتودن أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مدينتكم. قال ثم جلس على بغل له فانطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشمس ثم قال السلام عليك يا أرض سوريا تسليما الوداع. ثم ركض حتى دخل القسطنطينية والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل إرساله صلى الله عليه وسلم إلى ملك العرب من النصارى والشام. ذكر إرساله صلى الله عليه وسلم إلى ملك العرب من النصارى بالشام. قال ابن إسحاق ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب أخا بني أسد بن خزام إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق. قال الوقد وكنت مع وكتب معه سلام على من اتبع الهدى وآمن بي، وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك. فقدم شجاع بن وهب فقرأوا عليه فقال من ينتزع ملكي إني سأسير إليه بعثه إلى كسرى ملك الفرس. ذكر بعثه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس. روى البخاري من حديث الليث عن أنس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى وأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفع عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه كسرى مزقه. قال فحسبت أن ابن المسيب. قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وقال عبد الله بن أبي عن يونس عن الزهري حدثنا عبد الرحمن بن عبد القادر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال أما بعد فإن أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم فلا تختلفوا عليه كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال المهاجرين يا رسول الله إنا لا نختلف عليك في شيء أبدا، فمرنا وبعثنا. فبعث شجاع بن وهب إلى كسرى، فأمر كسرى بإيوانه أن يزين، ثم أذن العظماء فارس، ثم أذن شجاع بن وهب. فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض منه، فقال شجاع بن وهب لا حتى أدفعه أنا إليك فكما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى أدنه، فدنا فناوله الكتاب، ثم دعا كاتبا له من أهل الحيرة فقرأه، فإذا فيه من محمد عبد الله ورسول الله كسرى عظيم فارس. قال فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه، وأمر بشجاع بن وهب فأخرج. فلما رأى ذلك قعد على راحلته ثم سار. فقال والله ما بالي على أي طريقين أكون إذا أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولما ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه فالتمس فلم يوجد، فطلب إلى الحيرة فسبق. فلما قدم شجاع على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق كسرى ملكه. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزق ملكه. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن حميد حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب وقال بعث عبد الله بن حذافة بن قيس ابن عدي بن سعد بن سلمة إلى كسرى بن هرمز ملك الفرس، وكتب معه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فرس عظيم فارس سلام على من تبع الهدى وامن بالله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. وادعوك بدعاء الله فاني انا رسول الله الى الناس كافه لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافر، فان تسلم تسلم وان ابيت فان اثما مجوس عليك. قال فلما قراه شقه وقال يكتب الي باده وعابدي. قال ثم كتب كسرى الى باذام وهو نائبه على اليمن أن يبعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. فبعث بازام قهرمانه وكان كاتبا حاسبا بكتاب فارس، وبعث معه رجل من الفرس وقالوا له خور خاراتون، وكتب معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهم إلى كسرى، وقال لأبا ذويه ائت بلاد هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فخرج حتى قدم الطائف فوجد رجل من قريش في أرض الطائف فسألوه عنه، فقال هو بالمدينة. واستبشر أهل الطائف يعني قريش بهما وفرحوا، وقال بعضهم لبعض أبشروا فقد نصب له كسرى ملوك اليمن. كفيتم هذا الرجل. فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أبا ذويه، فقال شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك بأذام يأمره أن يبعث إليك من يأتيك به، وقد بعثني إليك لتنطلق معي، فإذا فعلت كتب لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا ربنا يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي، ثم قال ارجع حتى يأتياني غدا. فقال ارجع حتى تأتياني غدا. قال وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل، سلط عليه ابنه شيراوي فقتله. قال فدعاهما فأخبرهما فقال هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا على كما هو أيسر من هذا. قال فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك بهذا؟ قال نعم أخبر ذلك عني، وقول لو أن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقول له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء. ثم أعطى خور خارة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك، فخرج من عنده حتى قدم على بذان فأخبراه الخبر، فقال والله ما هذا بكلام الملك، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول، ولا يكون إنما قد قال، فلئن كان هذا حقا فإنه نبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. فلم ينشب ذا من قدم على كتاب شورويه، أما بعد فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم ونحرهم في ثغورهم، فإذا جاءك كتاب هذا فخذ للطاعة ممن قبلك وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه. فلما انتهى كتاب الشروي إلى بدام قال إن هذا الرجل رسول، فأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن. قال وقد قال بدوي لبذام ما كلمت أحدا أهيب عندي منه. قال فقال له بذام هل معه شرط؟ قال لا شرط. قال لا. قال الوقدي رحم الله كان قتل كسرى على يدي ابنه شروي ليلة ثلاثاء العشر ليال مضينا من جماد الأولى من سنة 70 من الهجرة، ست ساعات مضت منه. قلت وفي شعر بعض ما يرشد أن قتله كان في شهر حرام، وهو قول بعض شعراء قتلوا كسرى في ليل محرما وتولى لم يمتع بكفن. قال بعض شعراء العرب وكسرى إذ تقاسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام تمخضت المنون له بيوم أن ولكل حاملة تمام. وروى الحافظ البيهقي من حديث محمد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة أن رجل من أهل فارس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي قد قتل الليلة ربك. قال وقيل له يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قد استخلف ابنته، فقال لا يفلح قوم تملكهم امرأة. وقال البيهقي وروي في حديث يحيى بن خليفة انه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عامل كسرى، وذلك ان كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء ويقول له ألا تكفيني أمر رجل قد ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه لتكفينه أو لأفعلن بك؟ فبعث إليه فقال الرسول أخبروه أن ربك قد قتل ربه الليلة، فجدوا كما قال وروى داود بن ابي هند عن عامر الشعبي نحو هذا، ثم روى البيهقي من طريق ابو بكر بن عياش عن داود بن ابي هند عن ابيه عن ابي هريره قال: اقبل سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان وفي وجه سعد خبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: فقال يا رسول الله هلك كسرى. فقال: لعن الله كسرى، اولا الناس هلاكا فارس ثم العرب. قلت: ظاهر انه لما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاك كسرى لذين كالرجلين، يعني الاميران اللذين قادما من ابي اليمن باذان، فلما جاء الخبر بوفق ما اخبر به عليه الصلاه والسلام شاع في البلاد، وكان سعد بن ابي وقاص اول من سمع جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر بوفق اخباره عليه السلام، وهكذا بنحو في هذا التقدير ذكره البيهقي رحمه الله. ثم روى البيهقي من غير وجه عن الزهري: اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن انه بلغ ان كسرى بينما هو في تذكره ملكي بعث له أو قيض له عارض يعرض عليه الحق، فلم يفجأ كسرى إلا برجل يمشي وفي يده عصا، فقال: يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذا العصا؟ فقال كسرى: نعم لا تكسرها. فولى الرجل، فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال: من أذن لهذا الرجل علي؟ فقالوا: ما دخل عليك أحد. فقال: كذبتم. قال: فغضب عليهم وتهددهم ثم تركهم. قال: فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل ومعه العصا، قال: يا كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال: نعم لا تكسرها. فلما انصرف عنه دعا حجابه فقال لهم كالمرة الأولى، فلما كان العام المستقبل أتى ذلك الرجل معه العصا، فقال له: هل لك يا كسرى في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ فقال: لا تكسرها. فكسرها فأهلك الله كسرى عند ذلك. وقال الإمام الشافعي: أنبأنا بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيدي لتنفقن كنوزه ما في سبيل الله. أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة، وأخرجه من حديث الزهري به. قال الشافعي: لما أوتي كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمزق ملكه، وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في مسكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثبت ملكه. قال الشافعي وغيره من العلماء: ولما كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة، فأسلم من أسلم منهم شكوا خوفهم من ملك العراق والشام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. قال: فباد ملك كسرى بالكلية، وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية، وانثبت لهم ملك في الجملة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حين عظموا كتابه. الله تعالى أعلم. قلت: وهذه بشارة عظيمة بأن ملك الروم لا يعود أبدا إلى أرض ملك الروم لا يعود أبدا إلى أرض الشام. وكانت العرب تسمي قيصر لمن ملك الشام من مع الجزيرة من الروم، وكسرى لمن ملك الفرس، والنجاشي لمن ملك الحبشة، والمقوقس لمن ملك الإسكندرية، وفرعون لمن ملك مصر كافرا، وبطليموس لمن ملك الهند، ولهم علام أجناس غير ذلك، وقد ذكرناهما في غير هذا الموضوع. والله تعالى أعلم. رواه مسلم عن قتيبة غير أن أبا عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن عصابة من المسلمين أن كنوز كسرى في القصر الأبيض. وروى أسباط عن سماك عن جابر بن سمرة مثل ذلك، وزاد: وكنت أنا وأبي فيهم، فأصبنا من ذلك 1000 درهم. ثم قال رحمه الله عز وجل: بعثه صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب المدينة الإسكندرية. قال رحمه الله عز وجل صاحب مدينة الإسكندرية واسمه جريج بن مينا القبطي، قال يونس بن بكير عن قال يونس بن مكين عن ابن اسحاق حدثنا زهريا عن عبد الرحمن بن عبد القاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب ابن ابي بلتعه الى المقوقس صاحب الاسكندريه، فمضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه، فقابل الكتاب واكرم حاطب واحسن نزله وصرحه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهدى له معه حاطب كسوه وبغلة بسرجها وجاريتين، إحداهما أم إبراهيم وأم الأخرى وأما الأخرى فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن قيس العابدي. روى البيهقي ثم روى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن النبي حدثنا حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي عن جدي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية، قال: فجئت بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلني في منزله وأقمت عنده، ثم بعث علي وقد جمع بطارقته، وقال: إني سألك عن كلام فأحب أن تفهم عني. قال: قلت هلم. قال: أخبرني عن صاحبك، أليس هو نبيا؟ قلت: بلى، هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حين أخرجوه من حين أخرجوه من بلدي لغيرها. قال: فقلت: عيسى بن مريم، أليس تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى. قال: فما لو حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه، ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حين رفعوا إلى السماء الدنيا؟ فقال لي: أنت حكيم، قد جاء من عند حكيم هذه هدايا، أبعث بها إلى محمد، أبعث بها معك إلى محمد، وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك. قال: فهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جوار، منهن أم إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة وهبها ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهم بن حذيفة العدوي واحدة وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري، وأرسل إلي بطرف من طرفهم، وذكر ابن إسحاق أنه هدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 جوار، إحداهن مارية أم إبراهيم، والأخرى سيرين التي وهبها لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. قلت: وكان في جملة الهدية غلام أسود. قلت: وكان في جملة الهدية غلام أسود خصي اسمه مأبور، وخفان ساذجان أسودان، وبغلة بيضاء اسمها الدلدل، وكان مأمور هذا خصيا، ولم يعلم بأمره بادئ الأمر، فصار يدخل على مارية. فصار يدخل على مارية كما كان يدخل كما كان من عادة ببلاد مصر، فجعل بعض الناس يتكلم فيها بسبب ذلك، ولا يعلمون بحقيقة الحال وأنه خصي، حتى قال بعضهم: إنه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قتله فوجده خصيا فتركه. والحديث في صحيح مسلم. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت بن عمرو بن عبد ود أخا بن عمرو بن أي إلى هوزة بن علي صاحب اليمامة، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سوى أخا بن عبد القيس صاحب البحرين، وعمر بن عاص إلى جعفر بن الجون ابن الجلوند، وعمار ابن الجلوند الأزديين صاحبي عمان. والحمد لله رب العالمين. نقف على غزوة ذات السلاسل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خير صلى الله عليه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.